المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وإيماننا قول وفعل ونية من الخير والطاعات فيها نقيد، ويزداد بالطاعات مع ترك ما نهى، وينقص بالعصيان جزما ويفسد.